فإن المقتول قصاصا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، لأنه ليس بخارج من الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فجعل الله تعالى المقتول أخا للقاتل، ومعنى ذلك أن القاتل مسلم باق على إيمانه، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.